بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإنسان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قوله الذي ليس في جوفه، المراد بالجوف هنا القلب، فهو من باب إطلاق المحل على الحال، وقد جاء ذلك في قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، أي لا يحفظ شيئا من القرآن لا قليلا ولا كثيرا، كالبيت الخرب. البيت الخرب هو الذي ليس فيه متاع ولا سكان، لأن المتاع والسكان هم زينة البيت وبهجته، فإذا خلى البيت من السكان ومن المتاع والأثاث فإنه يكون خراباً، حتى لو كان جديداً فمع مضي الزمن ولو قليلاً يكون خراباً. وهكذا القرآن، فإنه يعمر القلب ويستنير به القلب علماً وإيماناً، لأنه غذاء للروح وذكر لله عز وجل. فبقدر حفظ الإنسان للقرآن يكون في قلبه من العلم ومن الإيمان، بقدر حفظه قلة وكثرة. فإذا خلا من القرآن فإنه يكون خراباً خالياً شعثاً كالبيت الخرب. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً الحث على قراءة القرآن والإكثار منه، ومنها أيضاً الترغيب في حفظ القرآن، وأن الإنسان إذا كان القرآن في جوفه فإنه يكون عامراً. وقد يسر الله تعالى القرآن تلاوة وحفظاً وتدبراً وعملاً، وهذا داخل في قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومنها أيضاً التحذير من هجر القرآن والإعراض عنه، وأن الإنسان إذا هجره وأعرض عنه فإن قلبه والعياذ بالله يكون خراباً شعثاً كالبيت الخرب، لأن ذكر الله عز وجل على وجه العموم سبب لنور القلب، فهو سبب لطمأنينة القلوب وللقرب من علام الغيوب. والغفلة عن ذكر الله سبب للضياع، قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن. يقال هذا القول إنما يكون عند دخول الجنة وتوجه العاملين إلى منازلهم ومراتبهم في الجنة. وقوله يقال لصاحب القرآن، الصاحب هو الملازم للشيء المواظب عليه، والمراد بصاحب القرآن هنا الحافظ للقرآن، وليس مجرد أن يكثر من تلاوته وأن يقرأه، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم لكتاب الله. يقال لصاحب القرآن يعني يوم القيامة عند دخول الجنة: اقرأ. هذا أمر له بالقراءة التي توصله إلى أعلى الدرجات والمنازل العاليات. اقرأ وارتقي، أي اصعد في درج الجنة. ورتل، الترتيل هو التأني والتمهل في قراءة القرآن. بحيث يقرأه بتمهل وتأنٍ يخرج الحروف والكلمات من مخارجها ويعربه إعرابا. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، أي كما كانت عادتك في الدنيا أنك ترتل القرآن، فأنت ترتله يوم القيامة. فإن منزلتك، يعني من الجنة، عند آخر آية تقرأها. وهذا مما يتفاوت فيه الناس، فمن الناس من يبلغ الدرجات العلى، ومنهم من يكون دون ذلك. فهذا الحديث فيه الحث والترغيب على حفظ القرآن الكريم، وأن منزلة الإنسان في الآخرة بحسب حفظه للقرآن قلة وكثرة. ومنها أيضاً أن الناس يتفاوتون في مراتبهم وفي منازلهم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: هم درجات عند الله. فبحسب ما يكون عند الإنسان من الإيمان ومن العمل الصالح فإنه يرتقي في أعلى الدرجات وفي أعلى الجنات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.